الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. البدار إلى دار الأبرار، ولعل العنوان يدل على عنوان المخيم المبارك إن شاء الله، ألا هو مخيم رياض الجنة. وسوف نتجول الليلة إن شاء الله في رياض الجنة بأفكارنا وشعورنا. يحاول كل رجل منا وهو جارب أن يتخيله، ومهما تخيل ومهما تصور فالجنة أعظم. حتى قال الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مهما تخيلت وتصورت ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عبد الله، اسمع إلى هذه الصفات وأريد منك أن تشتاق إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه مرة فقال لهم: قوموا إلى جنة، فذكر صفة واحدة من صفاتها، قال: عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض. فقال أحدهم: بخ بخ. قال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. سمع صفة واحدة فدخل في المعركة فقاتل حتى صفة واحدة. ولن سوف نسرد لكم صفات، ونحاول عبد الله أن نجمع لكم شتات من أوصاف هذه الجنة. هل لك أن تشتاق إليها؟ وهل لك أن تبادر وأنت في ليلة هي أول ليلة من ليالي رمضان؟ وبإذن الله جل وعلا في هذه الليلة فتحت أبوابها، أبواب الجنة التي سوف نتكلم عنها، وغلقت أبواب النيران. وفي كل ليلة، وهذه أولها، عتقاء من النار. فاحرص عبد الله أن تكون هذه الليلة من عتقاء النار كل ليلة. وإذا عتقك الله من أول ليلة فأنت الرابح. والله مهما فعلت لن تموت، فقد اعتقت من النار، لن تمسك النار. عبد الله، احرص من أول ليلة. في هذه الليلة صفدت بإذن الله الشياطين، مرضة الجن صفدت، الأمر ميسر، ولله عتقاء. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فاسمع يا عبد الله إلى صفاتها وتخيلها يا عبد الله، واعلم أنك إن لم تدخلها فإنك محروم. أهل الجنة إذا جاءوا عند الله يوم القيامة، وإذا استقبلوا ربهم جل وعلا عند الله جل وعلا يوم القيامة، إذا استقبلوا الله جل وعلا، فجاء العبد المؤمن إلى ربه فيقول له الله جل وعلا: عبدي، أتذكر ذنبك؟ تذكر تلك الليلة؟ تذكر ذلك الموقف؟ تذكر لما كلمت فلانا؟ تذكر لما نمت عن صلاة؟ تذكر لما استمعت إلى الأغاني؟ تذكر لما أكلت الربا؟ تذكر يا عبدي؟ ولكنه تاب، ولكنه أناب، ولكنه استغفر. فيقول له الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول هذا الرجل: ذنوبي. يقول الله جل وعلا: أغفرها لك اليوم. فيعطى الكتاب بيمينه، فيولي للناس، يقول: هاؤم اقرؤوا كتابي. أي أيها الناس اقرأوا، انظروا ماذا عملت، انظر إلى الصلاة، إلى القيام، إلى الصيام، إلى القرآن، انظروا. هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فيذهب مع أصحابه ومع زملائه، يتجمعون فوجا زمرة، فتساق هذه الزمرة إلى عين. تخيل عبد الله إنك من أهلها، تساق إلى عين، إلى الجنة، إلى التي كان يسمع عنها في الدنيا وكان يحدث عن أوصافها. القلب من شوقه يكاد يطير فرحا، يشم رائحتها على بعد 40 عام. ثم يساقون إلى الجنة وقد أغلقت أبوابها. في تلك اللحظة الأبواب كلها مغلقة. عبد الله ما بين كل باب، طرف الباب إلى الطرف الثاني، تعرف كم؟ 40 سنة. 40 سنة ما تصل إلى الطرف الآخر. وتخيل الناس المؤمنون، الدفعة الأولى، الزمر الأولى، كلها عند أبواب الجنة مصطفون. كم باب لها؟ 8 أبواب، وليس باب واحد. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أفضل البشر، محمد عليه الصلاة والسلام. يتقدم الناس والناس ينظرون ويتشوقون ويتلهفون، فيأتي إلى حلقة من حلقات أبواب الجنة. الجنة في حلقات، فيطرق باب الجنة، فيسأله ملك الجنة، قاضي الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. انظر إلى التواضع، انظر إلى الأدب، أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب لغيره، وما يؤذن بدخول الجنة إلا بعده عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أبى دخول الجنة. فإذا بالباب يفتح، وتخيل أنك تنظر، وتخيل يا عبد الله أنك تنظر إلى هذا المنظر، الباب يفتح والرائحة تخرج والنور يشع والناس تدخل زمرة زمرة، وأول هذه الأمة دخولا أبو بكر. فإذا بهم يدخلون الجنة، وإذا بك ينادى باسمك، أين فلان ابن فلان ليدخل من باب الصيام؟ كان يكثر من الصيام. أين فلان يدخل من باب الصلاة؟ كان يكثر من النوافل الصلاة. أين فلان يدخل من باب الجهاد؟ كان مجاهدا في سبيل الله. أين فلان يدخل من باب الصدقة؟ ومنهم من ينادى من بابين، ومنهم من ثلاث أبواب، يختار أي باب يدخل، ومنهم من ثمانية أبواب. أبو بكر، أين فلان ابن فلان؟ تخيل ينادى. فإذا بك تدخل، أتعرف كيف يدخلون أهل الجنة؟ يدخلون الزمرة الواحدة، كل واحد ماسك يد الآخر، يقبضون كل واحد مع يد أخيه، صاحب العلة في الدنيا وزميله، ومن كان يحضر معه الدروس ويصلي معه ويصوم معه، يقبض على يديه، كل واحد قابض على يد الآخر، ما يدخل واحد إلا يدخل الآخر، ما يدخل أولهم إلا يدخل آخرهم. باب اتساع 40 سنة يا عبد الله، تستقبلهم الملائكة، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم على ايه؟ على قيام الليل. صبرتم على ماذا؟ على التلفاز؟ على اللعب؟ على اللهو؟ لا والله. سلام عليكم بما صبرتم. النساء في كل مكان، الاغاني بمتناول يده، الخمر، الربا يستطيع ان يحكم عليه، لكنه صبر وترك كل هذا لله. سلام عليكم بما صبرتم. تأتيه المصائب، تلو المصائب والآلام والحوادث، لكنه يستجيب وما جزاء ورضي بقدر الله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تعرف يدخل بعض الناس مع من؟ يدخل مع ذريته ومع آبائه ومع زوجاته، يدخل الجنة العائلة كلها، تدخل الجنة مع بعضهم البعض. تخيل يا عبد الله، تدخل مع أبيك وأمك، تدخل مع زوجتك ومع أولادك وأهل بيتك كلهم، تدخل معهم دفعة واحدة وزمرة واحدة. عبد الله، هل نعيم تظل أعظم من هذا النعيم؟ أول ما تدخل ماذا ترى؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم وملك كبير. أما أرض الجنة يا عبد الله هي كالمرآة بيضاء. عبد الله إذا وطئتها تعرف على ماذا تمشي؟ على اللؤلؤ، على الزعفران، على الياقوت، تمشي عليها صفأها على رجلك يا عبد الله. إلى أين؟ إلى أين تريد أن تسير يا عبد الله؟ إلى منزلك. أتعرف أين يكون منزلك في الجنة؟ أما منزلك يا عبد الله تعرف مكانه في الجنة كما تعرف بيتك في الدنيا. تهرول إلى بيتك، تركض إلى قصرك، تذهب فإذا بخيمة طولها 60 ميل عند باب القصر. هذه الخيمة كيف في القصر يا عبد الله؟ القصر تخيل، تخيل الآن القصر من ذهب وفضة ومسح بالمسك، إلاطها أي ممسوحة بالمسك يا عبد الله. هذا القصر، هذا ظاهره، كيف بباطنه يا عبد الله؟ نعيم ما تتصوره. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عبد الله، إذا دخلت تلك الغرف فإنك ترى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. غرف يا عبد الله، إذا دخلت داخل الغرفة داخل القصر ترى خارج القصر وأنت داخل. عبد الله تخيل منظر هذا، بل تخيل تلك القصور. بعض الناس إذا دخل بيوتا في الدنيا ينسى الدنيا وما فيها من حسنها وجمالها. كيف بقصر بناه الله جل وعلا؟ كيف بجنة أنشأها الرحمن جل وعلا؟ عبد الله، إذا خرجت من قصرك ماذا ترى؟ ترى أشجار موزعة في الجنة. وتخيل أن تصور أشجار ما من شجرة إلا ساقها عليها ثمار، إذا اشتهيت الثمر ما ترفع يدك، ما تتعب نفسك، ينزل لك الثمر حتى تخرجها منك يا عبد الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما في الجنة شجرة إلا تاكل هذا. أخي الكريم، في الجنة في شجرة طول ظلها تعرف كم؟ مسيرة 100 عام. هو مشي على الأقدام على الراكب السريع على الجواب السريع 100 سنة ما يصل إلى طرف السريع. 100 عام كم مرة يقطع الأرض ويدور حول الأرض؟ هذا ظل الشجرة يا عبد الله. كيف بصفتها؟ كيف بلونها؟ كيف بشكلها يا عبد الله؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر في الدنيا فيه شوك، أما سدر الجنة مخضود، زال هذا الشوك، وكان مكان كل شوك أتعرف ماذا يكون؟ ثمرة. تفتق الثمرة عن 72 لون، ما من لون يشبه الآخر. طعام لأهل الجنة في عرضه في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. يجلسون تحت الأشجار ويأكلون من الثمار. تعرف على أين يجلسون؟ على ماذا؟ على الأنهار. وتخيل أنك تجلس على حافة النهر. صفة النهر ليست الدنيا، أنهار الدنيا تجري في أخاديد، يحذر نهر الأرض يجري فيها، أما في الجنة فلا. يسير نهر الجنة بغير أخاديد، يسير على أرضها. وماء مسكوب. تخيل أنك تجلس على حافة النهر، ومن عندك ومن بجنبك؟ إنهم أصحاب، إنهم إخوان، ولعلهم أبناؤك يا عبد الله، ولعله أبوك وأمك. تجلسون على ماذا؟ على حافة النهر. أما حافة النهر فإنها قباب اللؤلؤ والياقوت. أتظن يا عبد الله أنها أنهار من ماء فقط؟ لا، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. تخيل نهرا من لبن، تصور الآن نهر يجري من لبن. وأنهار من خمر لذة للشاربين. تخيل يا عبد الله هذا النهر يجري من خمر، وأي خمر؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين. وتخيل النهر الرابع، وأنهار من عسل مصفى. تخيل النهر من عسل ويجري هذا النهر، وتشرب منه ما شئت، وتجلس على حافته ما شئت يا عبد الله. تجلس مع من؟ أما العيون في الجنة فإنها تفجر. يقول الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عبد الله يأكلون ويشتهون بغير جوع ولا عطش، يأكلون ويشربون. أتعرف ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أي فاكهة يتخيرونها؟ بل أي لحم يشتهونه؟ يجلس في مكانه يأتيه ولا يسعد ولا يقول مجلس دون، بل يطوف عليه الغلمان بالصحائف وبالأكواب وبالأباريق. ماذا تشتهي؟ خمر، لبن، ماء، عسل، كل ما تشتهي من شراب وما تشتهي من طعام يمشي عليك يا عبد الله وأنت تجلس على الأريكة. في كل أسبوع لهم سوق. أتعرف ما هذا السوق؟ يخرجون إليه في كل جمعة، يخرجون إلى هذا السوق، فإذا بهم يجلسون على كثبان من الرمل، يجلسون فتأتي ريح تحت على وجودهم، ثم يرجعون إلى البيوت، إلى الخيام، إلى القصور، إلى شور العين. يرجعون فيقول لهم أهلهم: قالوا والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول هؤلاء الرجال يقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يجلسون على فرش وعلى أرائك. تعرف ما صفتها؟ فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. السرر مرفوع حتى قال بعضهم مرفوعة إلى قدر السماء. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. بطائن هذه الفرش داخلها من استبرق، ما تكلم الله عن ظاهرها، تركه الله جل وعلا. عبد الله ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، واستعد الآن وتخيل إلى تلك الصفات، صفات نساء الجنة، واعتبر يا عبد الله واستمع، واعلم أن ما سوف أذكره لك حق لا مرية فيه، واعلم يا عبد الله مهما وصفنا فثور الجنة أعظم مما نصف. تأتيه الحورية، تأتي إليك يا عبد الله إن كنت من أهل الجنة، فيعانقها فيرى وجهه في صفحة خدها من حسنها وجمالها ونعومتها. يا عبد الله عليها تاج على رأسها فيه لؤلؤ، اللؤلؤات الواحدة لو كشفها الله لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. اللؤلؤ الواحدة يا عبد الله، في بعض الروايات إن صحت أن الرجل في الجنة يعانقها 40 سنة لا يتركها ولا يمل منها. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. صفة الحورية كاللؤلؤ يا عبد الله، حسنها وجمالها لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت فقط نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ما بين السماء. تخيل يا عبد الله كيف من يعانيك، كيف بمن يعاشرك، يعطى الرجل قوة 100 رجل. كم مرة تجامع في الليلة الواحدة؟ مرة مرتين 100 مرة لا تتعب يا عبد الله. إنا أنشأناهن إنشاء. من الذي أنشأهن؟ إنه الرحمن جل وعلا. نصيفها خمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا من تتسالم على الدنيا، يا من أهلك الدنيا يا عبد الله عن الصلاة وعن الذكر وعن القرآن، يا من تمتع بالدنيا ونسي أمر الله جل وعلا. خمار الحورية نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يا عبد الله. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. لو تطعها 100 مرة فإنها بكرة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. في سن واحد، في عام واحد لا يكبر سنها ولا تبلى يا عبد الله، ولا تشب يا عبد الله، ولا تنتم، ولا يأتيها الحيض ولا النسل يا عبد الله. ما ترى غير إهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم، إنس قبلهم ولا جان. عبد الله ما ترى غير ولا تحب سواك ولا تعلم سواك يا عبد الله. قابعة في قصرك أو في خيمتك، كم مرة تجامعها؟ بل ليست واحدة يا عبد الله، لك في القصر حور ولك في الخيام حور ولك ما تشتهي من الحور العين يا عبد الله. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. عبد الله إن أدنى أهل الجنة منزلة، أتعرف من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ يقول بعض السلف لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم، 10,000 خادم لأدنى أهل الجنة منزلة، كل واحد بيده صفحتان، واحدة من ذهب وواحدة من فضة. وصح في الحديث عن أدنى أهل الجنة منزلة أنه له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. اسمع الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لو أن مما يقل الظفر، لو نحمل من الجنة شيئا للظفر، تخيل يا عبد الله لو تحمل شيء من الجنة بظفرك وتخرج من الجنة، ما تعرف ماذا يحصل؟ لتزخرفت خوافق السماوات والأرض. هذا لو تحمله بضبط بناديل سعد في الجنة خير من الدنيا. موضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. عبد الله، عبد الله هل فكرت في غيرها؟ أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. عبد الله أتعرف من هم أعظم من أصحاب اليمين وأعلى من أصحاب اليمين؟ والسابقون السابقون أهل قيام الليل، أهل الصدقة، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عبد الله، إن هذه بعض صفات أهل الجنة، واسمع إليهم وهم يتمتعون، وهم يلهون على الأنهار تحت الأشجار في القصور في الخيام يجامعون الحور العين. في لحظة واحدة ينادي من الله يقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيستمعون. يقول لهم الرب: تريدون شيئا عزيزا؟ يقولون: يا رب، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ وأي نعيم أعظم من هذا؟ فيكشف الرب على الحجاب، ينظرون إليه جل وعلا، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فينسون بعد هذا النظر نعيم الجنة وما فيها. عبد الله، إذا كان هذه صفات الجنة وهذه بعض صفاتها، فهل لا شمرنا؟ اسمع يا عبد الله إلى أبي قدامة الشامي يقول عن نفسه، يحدث يقول: حدثت في الناس يوما، اسمع إلى الأولين كيف كانوا يشمرون إلى هذه الجنة. وانظر لنفسك، هل أنت من المتسابقين إليها؟ أم أنت ممن تستمع إلى بعض صفاتها ثم بعدها ماذا تفعل؟ ترجع إلى حالك السابق، أغاني وزمر وطرب ونوم عن صلاة وقلة ذكر وعدم قراءة قرآن، ثم ماذا يا عبد الله؟ يرجع إلى حاله السابق. يقول أبو قدامة الشامي، يقول: خطبت في الناس، يقول: وكان وقت جهاد في سبيل الله، يقول: فتكلمت في فضل الجهاد وحتى الناس على الجهاد، يقول: فلما نزلت من الخطبة جاءتني امرأة فنادتني فقالت: يا شيخ. يقول: فالتفت فإذا امرأة، يقول: فتركتها، فقالت: يا شيخ. فالتفت فإذا تنادي امرأة، يقول: فتركتها، فقالت: يا شيخ. والله لا تقل، سمعت إليها ماذا تريد؟ فقالت لي: يا شيخ، سمعت خطبتك عن الجهاد، فوالله لا أملك شيئا أجاهد به إلا هذا الضرب، فخذه واستعمله في الجهاد في سبيل الله. يقول: فأخذت هذا الضرب وذهبت المرأة. يقول: ففتحت هذا الضرب، أتعرف ماذا وجد فيه؟ يقول: ففتحته فإذا فيه الغبيات شعرها، قصت شعرها ووضعته في ذلك الضرب، لا تملك غيره. وأي شيء أعظم عند المرأة لشعرها؟ ما عندها مال ولا دراهم ولا تستطيع أن تجاهد، فقصت شعرها ووضعته في ذلك الضرب ليستخدم في الجهاد في سبيل الله. يقول: فربطت به فرسي، يقول: وصعدت على الفرس لأذهب للجهاد. يقول: فلما ذهبنا فإذا بصبي يناديني، فقال لي: يا شيخ. فقلت: ماذا تريد؟ قال: يا شيخ. قلت: ماذا تريد؟ قال: احملني معك للجهاد في سبيل. قلت: يا بني، أنت صغير والله قد عذرك. قال: أقسمت عليك لتحملني معك للجهاد في سبيل. يقول: فقلت له بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قال: أنك إذا مت ولقيت الله جل وعلا أن تشفع لي عند الله، لأن الشهيد يشفع في 70 من الناس يا عبد الله. يقول: فقال لي: نعم. يقول: فحملته على فرسي ودسته. يقول: ودخلنا في الجهاد. يقول: وبدأت المعركة وحمي الوطيس. يقول: وفي أثناء المعركة ناداني ذلك الغلام الصبي، فقال لي: يا شيخ، أنت ماذا تريد؟ فقال: أعطني سهما. قال: توفي السهم لأهله. قال: أعطني سهما. يقول: فأعطيته 3. يقول: فوضع السهم في النجم، ثم قال: بسم الله. يقول: فرمى السهم فأصاب به نصرانيا. يقول: أخذ الآخر فقال: بسم الله. يقول: فرمى به الآخر فقال. يقول: أخذ الثالثة فقال: بسم الله. فرمى الثالثة وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: وبعد الثالثة أصيب بسهم في صدره. يقول: فسقط من على الفرس. يقول: فنزلت إليه أسعفه، فنظرت إليه، يقول، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يحتضر. فقلت له: يا غلام، يا غلام، لا تنسى العهد الذي بيني وبينك، لا تنسى العهد الذي بيني وبينك أن تشفع لي عند الله. فقال: يا شيخ، خذ هذه وأعطها لأمي. يقول فأخذت شرطة فقلت له ومن أمك يا بني ومن أمك يا بني؟ فقال ذلك الغلام يا شيخ أمي صاحبة الضفيرتين، أمي صاحبة الضفيرتين، أمي صاحبة الضفيرتين. يقول وفارق الدنيا. يقول فرجعنا من المعركة وطرقت الباب فخرجت لي بنت فقلت لها أين أمك؟ فقالت هذه البنت. قالت بشرنا يا شيخ عن أخي. فقال أخوك قد استشهد في المعركة في سبيل الله. فقالت البنت الحمد لله الحمد لله، مات أبي فاحتسبناه عند الله، ثم مات أخي الكبير فاحتسبناه عند الله، والآن يموت أخي الصغير فنحتسبه عند الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الله أكبر. كيف كانوا يتسابقون إلى الجنة؟ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسمعت بحنظرة يا عبد الله؟ هذا الصحابي الجليل في ليلة عرسه، وأي ليلة أعظم من هذه الليلة لأهل الدنيا، في ليلة عرسه يجامع الزوجة فإذا به يسمع صيحة الجهاد، حي على الجهاد حي على الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي. فينتفض من فراشه ثم يقوم فيركب على فرسه ثم يذهب للجهاد في سبيل الله فيقاتل حتى يؤمن ويستشهد. يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة تغسله الملائكة. عبد الله ألا كنا كأمثال هؤلاء؟ الواحد منهم يشم رائحة الجنة وهو على الدنيا. أسمعت بأنس بن النضر؟ أسمعت به في غزوة أحد ينظر لسعد جالس فيقول لسعد يا سعد يا سعد ما الذي أجلسك؟ فيقول لقد مات رسول الله لقد مات رسول الله. فيقول وماذا تصنع بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه عليه الصلاة والسلام. فيتقدم في المعركة ويقول لسعد يا سعد يا سعد واه لريح الجنة واه لريح الجنة إني أجدها من دون أحد إني أجدها من دون أحد. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أتظن أن الشهيد يا عبد الله إذا مات فإنه في حفرة ضيقة؟ لا يا عبد الله، إن روحه معلقة في الجنة في حواصي طير يطير في الجنة إلى أن تقوم الساعة. يا عبد الله لا تظنهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد ذهب الناس ولقد سبق المفردون ولقد وصل بعض الناس وهو على الدنيا يمشي، لقد وصل إلى الجنة. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. أتعرف ما صفة هذا الرجل الذي مشى على الدنيا وكتب من أهل الجنة؟ أتعرف ما صفته يا عبد الله؟ إذا نام فإنه لا يحمل في قلبه على أحد من المسلمين غشا أو حسدا أو غلا. يا عبد الله أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تعرف كيف دخل الجنة؟ سلم صدره على المسلمين وأحسن الظن بإخوانه وأحب في الله جل وعلا ولم يظلم إلا لله جل وعلا، لا لحدود نفسه ولا لهواه. عبد الله أهل الجنة دخلوا الجنة تعرف بما؟ بصلاة آخر الليل وبصيام أول النهار. يا عبد الله فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وقيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. يا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قريب ستندم. أفق قدنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم. عبد الله ونحن في هذه الليلة المباركة ما يدريك لعلك في هذه الليلة يكتبك الله من أهل الجنة. وما لا تريد من أهل الجنة إذا كتبك الله من أهل الجنة. عبد الله جاهد نفسك ألا يمر رمضان إلا وقد غفر الله ذنبه. رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. عبد الله جاهد نفسك ألا تمر هذه الليلة إلا وقد عتقك الله من النار. عبد الله أتعرف ما هو السبيل؟ السبيل دمعتان، دمعتان آخر الليل أو في سجود أو أنت رافع يديك إلى الله. تذكر ذنوبك السابق ثم ترجو رحمة الله ثم تدمع العين يا عبد الله ثم يتوب الله عليك. اسمع إلى هذا الرجل يقول عن هذا الشاب الذي قد ألهته الدنيا وقد ضاع في هذه الدنيا بين الشهوات والملذات كيف ختم الله عز وجل له. اسمع يا عبد الله ولعلك تكون من هؤلاء الرجال. يقول رأيته يكلم فتاة في الطريق. يقول نظرت إليه يكلم فتاة. يقول فأتيت لأنصحه. يقول لما اقتربت منه هربت الفتاة. يقول فجئت لأنصح هذا الشاب. يقول فإذا به يستمع. يقول أنا أنصحه نصف ساعة. يقول فلما ختمت الكلام درفت عيناه بالدموع. بكت عيناه يا عبد الله. دخول الجنة عينان لا تمدهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لك أن تبكي من خشية الله يا عبد الله إذا أردت الجنة هذا طريقها. يقول فبكى ثم قلت له يا فلان أعطني رقم هاتفك. يقول فأعطاني رقم هاتفك. يقول وبعد أسبوعين تذكرت منه فاتصلت عليه فقلت فلان تذكرني؟ قال نعم. قال وكيف أنسى صوتا كانت سببا لهدايتي؟ قال الله أكبر اهتديت. قال والله منذ تلك الكلمات وقد شرح الله صدري لا أفارق المسجد ولا القرآن. قلت أزورك الليلة. قال متى؟ قال بعد صلاة العصر. قال فشغلني شاغل وجئته في الليل فطرقت الباب قلت أين فلان؟ قال من تريد؟ قال فلان. قال دفناه قبل ساعة. دفناه قبل ساعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقال لي هذا الشيخ الكبير يقول هذا الداعية قال لي ومن أنت؟ قال عرفت ابنك قبل أسبوعين. قال دعني أقبل رأسك. قال لما؟ قال دعني أقبل رأسا أنقذ ابني من النار. أنقذ ابني من النار. عبد الله لا تظن أنك تخرج من النار ولك سيقر أنك ترى الشمس تطلع. ولا تظن نفسك يا عبد الله أنك إذا نبهم تصفى. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا. ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاحت عليهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا سفرا غبرا وقيعانا. يا راكبا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعب مضى الزمان وولى العمر في لعب. يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. عبد الله البدار البدار السباق السباق. واعلم يا عبد الله أن من الناس قد من كتب الله له الجنة وهو يمشي على الأرض. أكن من هؤلاء النفر نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم في هذه الليلة من النار وأن يكتبنا في دار الأبرار، وصلى الله وسلم على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه أجمعين.